إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه على ما يسر لنا ولكم من تجدد هذا اللقاء، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء خير ورحمة وعافية علينا وعليكم أجمعين. لازلنا ولازال الدرس موصولا في هذه الحصة في شرح العقيدة القيروانية للإمام ابن أبي زيد القيرواني، حيث أن السلطان المؤلف مواهب المنان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى قد أدرج هذه العقيدة في كتابه الذي هو موضع درسنا، وقد اخترنا لها شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى. يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. نعم، قال الشارح حفظه الله: مجيء الله عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء من صفات أفعاله. عندنا صفات الذات وصفات الأفعال. صفات الذات هي الصفات الملازمة لذات الله تبارك وتعالى كالسمع والبصر، وصفات الأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى كالنزول والرضا والمجيء وغير ذلك. قال: من صفات أفعاله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والقول في المجيء، في صفة المجيء القول فيها كالقول في سائر الصفات، أنه على ما يليق بالله عز وجل من غير تكييف أو تمثيل، ومن غير تأويل أو تعطيل. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يعني لفصل القضاء، يعني يجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه، أو صلوات الله وسلامه عليه، بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكم، أي لست مؤهلا لأن أشفع تلك الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هي التي تكون لما يكون الناس يوم القيامة في الموقف ويقفون كما قال الله عز وجل في هذا اليوم الطويل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يستشفعون لأجل أن يقضي الله عز وجل بينهم. هذا ما قم وصلناش لقضية الجنة أو النار والعذاب والحساب، أن يأتي الله عز وجل يفصل القضاء بينهم ويخلصهم من ذلك الوقوف الطويل، وتدنو الشمس من رؤوس العباد وغير ذلك. ويستشفعون بعد ذلك بالأنبياء، يبدأون بأبينا آدم عليه السلام، ثم يأتون إلى إبراهيم عليه السلام، ثم يأتون إلى موسى، ثم يأتون إلى عيسى، وكلهم يستدفعها، كلهم يعتذر بعذر، يقول: أنا لست كذا، أنا فعلت كذا وكذا، أنا فعلت كذا وكذا، حتى تصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها أنا لها. قال: فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء، فيشفعه الله تعالى في ذلك، وهي أول الشفاعات، وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان. هذا الكلام لي بكثير. سورة سبحان شنو هي؟ الإسراء. في سورة سبحان التي هي سورة الإسراء: فيجيء الرب تبارك وتعالى. إذن هذه الشفاعة هي، نحن لما كان نقول يعني مثل ما يقول المؤذن ونسأل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود الذي وعده، فهي هذه الشفاعة، وليس كما يقول ويروج له بعض الناس، حتى للأسف الشديد ممن ابتليت بهم كتب السلف، للأسف الشديد أنه يعني في هذا العصر قد تصدى لتحقيق بعض كتب السلف الكبرى، الكتب بعض كتب يعني التي هي المعادن التي يستنبط منها كتاب فهم السلف الصالح، كالإبانتين لابن بطة والشريعة للآجري وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي وغيرها من الكتب، تسلط عليها للأسف الشديد بعض المنحرفين من الحدادية على وجه الخصوص كعادل آل حمدان وكذا. فهذا الرجل للأسف الشديد أنه يأتي إلى الحواشي ويدس فيها بعض الأشياء المخالفة لفهم السلف الصالح أو المخالفة لما كان عليه السلف. وهؤلاء القوم قد يعني من من من من من المؤخذات عليهم أنهم يعظمون الآثار، آثار السلف، أكثر من تعظيم النصوص الكتاب والسنة من حيث يريدون أو لا يريدون. ولذلك تجدهم يقولون إن هذا إن قضية المقام المحمود هو أن الله عز وجل يجلس معه نبي صلى الله عليه وسلم فوق العرش أو غير ذلك. وأين نذهب بها بالنصوص الواردة في مثل هذه الأشياء وفي تفسير السلف رضي الله تعالى وتفسير الصحابة رضي الله عنهم لذلك أمام بعض الآثار عمن بعدهم؟ قال: وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان، يعني في سورة سبحان في سورة إسراء عند قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، يعني مجيئا يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. انتهى كلام ابن كثير. وأولو العزم من الرسل المستشفع بهم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهم المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى في قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي قوله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. عليكم السلام. نعم. ثمن. قال: يعرض العباد على الله فيحاسبهم على أعمالهم. قال الله عز وجل: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه الآيات كلها في بيان قضية العرض على الله سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وقال أيضا جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. قال الشارح حفظه الله: الصراط حق ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما هي الصراط، ما هو الصراط؟ وهو جسر منصوب على متن جهنم يمر عليه المسلمون للوصول إلى الجنة على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يزحف زحفا. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم: كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما، وفيه: وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، ويمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، وتجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج يختش بهذه الكلاليب وينجو، ومكدوس في النار والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه: ثم يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة، يعني فيه زلق، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد، يعني النوع هذا يقال له، فيها شويكة يقال لها السعدان. مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلاليب والخطاطيف مثل شوك السعدان، يكون معكوف الرأس. فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم، جعل الله إياكم منهم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاذ عنه من بدل وغير. أحاديث حوض نبينا صلى الله عليه وسلم متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورد البخاري رحمه الله تعالى في باب في الحوض في من كتاب الرقاق من صحيحه، منها 19 طريقا، وذكر الحافظ في الفتح أن الصحابة فيها يزيدون على 50 صحابيا، ذكر 25 منهم نقلا عن القاضي عياض، وثلاثة نقلا عن النووي، وزاد عليهما قريبا من ذلك، فزادوا على 50 صحابيا. وأورد الإمام ابن كثير في كتاب النهاية أحاديث الحوض عن أكثر من 30 صحابيا رضي الله عنهم، ذكرها بأسانيد الأئمة الذين خرجوها غالبا. ومما جاء في صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. اللهم اجعلنا من ربنا. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ورواه مسلم في صحيحه ولفظه حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق، الورق هي الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء كؤوس يعني، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه يشخب فيه ميزابان من الجنة، يعني يصبان فيه، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ومن الناس من يذاد، انتهى الحديث، ومن الناس من يذاد عن ورود الحوض. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والمراد بهؤلاء الأصحاب أناس قليلون ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنهم لقتال المرتدين. والرافضة الحاقدون على الصحابة تزعم أن الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسير منهم، وأنهم يذادون عن الحوض. والحقيقة أن الرافضة هم الجديرون بالذود عن الحوض، أن يطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء بل يمسحون عليها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليست فيهم سيم التحجيل التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى قوله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. في هذا الموضع وضح رحمه الله تعالى بما لا يدع مجالا للشك أن عقيدته في الإيمان هي عقيدة أهل السنة رحمهم الله تعالى، بخلاف كلمة كانت سبقت توهم يعني كذا. والواجب رد كلامه يعني المجمل إلى المبين من يعني ما من كلام أهل السنة. قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. قال الشارح حفظه الله: الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتألف من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فهذه الأمور الثلاثة داخلة عندهم في مسمى الإيمان. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ففي هذه الآية دليل على دخول أو دليل دخول ففي هذه الآيات دخول أعمال القلوب وأعمال الجوارح في الإيمان. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقد دل الحديث على أن ما يقوم بالقلب واللسان والجوارح من الإيمان. وأما ما جاء في القرآن من آيات كثيرة فيها عطف العمل الصالح على الإيمان، كما في قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فلا يدل العطف على عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، بل هو من عطف الخاص على العام. وذلك أن التفاوت بين الناس في الإيمان يكون غالبا لتفاوتهم في الأعمال وفي الأقوال أيضا، لأن القول عمل اللسان، بل إنهم يتفاوتون فيما يقوم بقلوبهم. قال الحافظ في الفتح نقلا عن النووي رحمهم الله: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق رضي الله عنه أقوى من إيمان غيره، بحيث لا يعتريه الشبهة، ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها. وكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. الإنسان يحس من نفسه هذا الوقت هو ضعيف الإيمان، وهذا الوقت هو قوي الإيمان. وكما قال حنظلة رضي الله عنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نافق حنظلة، فإنه أحس رضي الله عنه بانخفاض مستوى الإيمان، أنه لما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الجنة والنار حتى كأنهم رأي عين، فإذا رجعوا عافسوا الأولاد والضيعات وما شكل ذلك، فحصل شيء من النقص في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، وأقره على قضية نزول مستوى الإيمان إن صح التعبير. ثم قال: الذين أخرجوا الأعمال من أن تكون داخلة في مسمى الإيمان طائفتان: المرجئة الغلاة الذين يقولون إن كل مؤمن كامل الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا القول من أبطل الباطل بل هو كفر. ومرجئة الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم كأبي حنيفة الذين قالوا بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، مع مخالفتهم للمرجئة الغلاة في أن المعاصي تضر فاعلها وأنه يؤاخذ على ذلك ويعاقب، وقولهم غير صحيح، لأنه ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي كما في شرح الطحاوية. ولذلك نجد من أهل الأهواء من يريد أن يدخل مثلا العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في هؤلاء، يعني يدخلهم حتى يعني المتخففين منهم، يقول هو داخل في مرجئة الفقهاء، وهذا من الكذب البين والعياذ بالله. فإن الشيخ رحمه الله تعالى عقيدته في الإيمان عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقد قال أحمد رحمه الله تعالى: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا ممن تولى كبره للأسف الشديد سفر الحوالي في كتابه الظاهرة الإرجاء، لأجل أن الشيخ الألباني رحمه الله لا يكفر تارك الصلاة المتكاسل عنها، وهذا ليس من الإنصاف، هذا من اتباع الهوى للأسف الشديد، من الجرأة على علماء الأمة. فإن مسألة تكفير تارك الصلاة من الخلاف بين أهل السنة، هي دائرة في خلاف أهل السنة، وإذا حقق الإنسان يجد هذا. لا نقول نحن تجرئة على ترك الصلاة وكذا، ولكن الواقع الذي في كتب أهل العلم أن هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وقول عند أحمد كما وهو المصحح كما ذكره المرداوي في الإنصاف. ومع ذلك كله يقول من لم يكفر تارك الصلاة فهو مرجئ والعياذ بالله. نعم. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن أدلة زيادته قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نص نص زادتهم إيمان. وقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نصوص صريحة وواضحة في زيادة الإيمان. ومن أدلة نقصانه قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وما جاء في حديث الشفاعة من إخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بأنهن ناقصات عقل ودين، يعني أن في دينهن نقصا، وهو أنها تجيئها الحيض فلا تصلي ولا تصوم إلا أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال الحافظ في الفتح وروى، يعني اللالكائي، يعني اللالكائي إذا أطلق كما ذكرنا كتابه سابقا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بسنده الصحيح عن البخاري قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة. نعم. ثم قال الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. إذا ذكرنا الإسلام والإيمان فحينئذ الإسلام ينصرف إلى الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، والإيمان ينصرف إلى أعمال القلوب. وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان. هذا هو المعلوم، أنها من الألفاظ التي إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى. يقول العلماء إذا اجتمعت افترقت، يقصدون إذا اجتمعت في الذكر ذكر لفظان كلاهما يفترق في المعنى، يكون هذا معناه شيء وهذا معناه شيء آخر مغاير. وإذا أفردت شملت، اجتمع فيها المعنيان. وإذا أفرد أحدهما شمل المعنيين جميعا، ففي حديث جبريل المشهور الذي جمع فيه بين الإسلام والإيمان لما سئل عن الإيمان فسره بما يناسب معناه اللغوي وهو الأمور الباطنة، بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولما سئل عن الإسلام فسره بما يناسب معناه اللغوي الاستسلام وهو الأمور الظاهرة، بقوله أن نشهد أو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وإذا ذكر الإسلام غير مقترن بالإيمان كان معناه شاملا للأمور الظاهرة والباطنة. وكذا إذا أفرد الإيمان عن الإسلام فإنه يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، وهذا من جنس لفظ الفقير والمسكين والبر والتقوى وغير ذلك. يعني أن هذه الألفاظ أيضا إذا ذكر الفقير يدخل فيه الفقير والمسكين، وإذا ذكر البر يدخل فيه البر والتقوى، وإذا أفرد أحدهم أو إذا ذكر الفقير والمسكين فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين، يجد لكن لا يجد، المسكين يجد لا يجد شيئا لكن لا يجد كفايته، وأشد منه حاجة الفقير. لذلك قال الله عز وجل في شأن المسكين قال عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين، فسماهم مساكين وهم عندهم سفينة يتكسبون بها ويسترزقون بها. والبر والتقوى كذلك، هذان اللفظان إذا ذكرا مجموعين أريد بالبر أعمال القلوب، تقوى أعمال الجوارح، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. ثم قال لا بد في الإيمان من اجتماع الأمور الثلاثة الاعتقاد والقول والعمل، فلا يكفي الاعتقاد والقول دون العمل، وكل قول وعمل لا بد أن يكون بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وغير بعض الأشياء يعني تروك وما شكل ذلك قد لا تحتاج إلى نيات. من أراد أن يعني يبسط المعنى في هذا ويعني يستفيد فائدة جلة، فليرجع إلى شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى جامع العلوم والحكم، شرح طبعا لأنه شرح الأربعين، وهذا أول حديث في الأربعين، حديث الأعمال بالنيات، شرحه واستفاض في ذكر فوائد يعني مهمة. خرجه البخاري ومسلم طبعا. واجتماع القول والعمل والنية لا يكون نافعا إلا إذا كان على السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو أعم، هذا اللفظ الثاني لفظ مسلم أعم من لفظ الشيخين. علاش؟ لأن هذا يتناول من أحدث البدعة أولا ومن تابعه على العمل بها. اللفظ المتفق على صحته يوهم ظاهره أن إثم الإحداث إنما يكون على من أحدث البدعة أولا، وهذا غير مراد بدلالة الحديث الثاني: من عمل عملا سواء كان هو الذي أحدث هذه البدعة أولا أو تابع عليها وعملها ولو لم يكن قد أحدثها هو أولا. قوله: ولا يكفر أو لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. قال: إذا جحد المرء واجبا علم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام والحج فإنه يكفر، وكذا إذا جحد تحريم ما علم تحريمه من الدين بالضرورة كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك فإنه يكفر. وأما إذا فعل شيئا من الكبائر غير مستحل لها فعند أهل السنة أنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، وإذا مات من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه فإنه لا يخلده في النار، وذلك بخلاف قول المعتزلة والخوارج القائلين بخروجه من الإيمان في الدنيا وبتخليده في النار في الآخرة. ويتميز المعتزلة عن الخوارج في أنهم يحكمون عليه في الدنيا بأنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، بينما الخوارج يكفرونه في الدنيا يحكمون عليه بالنار يوم القيامة. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا مما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.